إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا البث المباشر، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه من فضله، فهو المتفضل بالنعم والآلاء، يضيء لعباده الظلمات وينير لهم المعالم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فلولاه سبحانه وتعالى لتعطلت عبودية القلب والجوارح، ولما تحركت الجوارح بالطاعات، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. فاللهم اشرح صدورنا بطاعتك، وأسكننا دار السلام برحمتك. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاءنا الطيب بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 88 وحتى الآية 99 من سورة النساء، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أنور الشحات. أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم، وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء